بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: ما تأخر حكمه من القرآن عن نزوله؟ الحكم تقدم والنزول تأخر، وتقدم معنا عكس ذلك. ما تأخر حكمه من القرآن عن نزوله، النزول تقدم والحكم تأخر، تأخر الحكم والنزول تقدم، والعكس أمس تقدم معنا ما تأخر النزول، النزول تأخر والحكم تقدم. مثل ماذا؟ الحكم تقدم والنزول تأخر. نجاب المنذر: النزول تأخر والحكم تقدم. مثل ماذا؟ المثال الذي ذكره أمس ذكره الشيخ مثالا. آية الوضوء، نعم جيد، بارك الله فيك. آية الوضوء، قال: فمن ذلك قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد. سورة البلد فيها هذه الآية. ما معنى وأنت حل؟ تقدم معنا في تفسير الجلالين، هل تذكره يا أشرف؟ يعني حال، يعني حلال، تستحل هذا البلد، تستحل هذا البلد. فهذه السورة مكية، في مكة نزلت هذه، واستحلال البلد الحرام نزل بعد ذلك وحصل بعد ذلك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح: يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه إلا لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها. هل سقطت عليه كلمة لقطته؟ لها كذا الرواية. ولا يختلى خلاها، خلى النبات لا يختلى، لا يقطع، والشجر والشوك لا تقطع، والأشجار لا تقطع، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه الشاهد من الحديث: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. هذا هو الشاهد، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. متى حل له؟ يوم الفاتح، السنة الثامنة. ومتى نزلت الآية؟ وأنت حل بهذا البلد، في مكة. فالنزول تقدم، النزول تقدم، والحادثة والحكم حصل متأخرا، الحادثة والحكم حصل متأخرا، ما تأخر حكمه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، يحتاجون إليه. وفي بعض الروايات: لقبورهم، القبور والبيوت يسدون به الخلل في السقف وفي اللاحد، وهكذا القين الحداد يوقد به النار. فاستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا نزول، الآن المثال الثاني: سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى كان بعض الصحابة يستغل يقول: إيش من جمع؟ ما معهم جمع ولا يولون إيش من أدبار؟ فلما نزل فلما كان يوم بدر رأى تأويل هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويقول شاهت الوجوه أو نحو ذلك. هذه سورة مكية، وما حصل هذا إلا يوم بدر. كان ينبغي أن يذكر الحديث. راجع البرهان للزركشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في يوم بدر. والإتقان للسيوطي، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعرفوا تأويلها يوم بدر. الله المستعان. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.